ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. وصاهم رب العزة بحفظ اليمين. حفظ اليمين إذا حلفوا على أمر خير أن يوفوا به، وكذلك حفظ اليمين أن لا يكثروا من الحلف، وحفظ اليمين كذلك إذا لم يفوا أن ينتقلوا للكفارة لكي لا يقعوا في الإثم. نعم تم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. الخمر ما خامر العقل وأغلقه، والميسر هو القمار، والأنصاب الحجارة التي كان المشركون يذبحون عليها لآلهتهم، نصب حجارة معينة ما يذبحون عند الصنم لكن يذبحون على النصب، وكل صنم له نصب خاص به يذبح لأجله عند هذا النصب تعظيما لهذه الأصنام. والأزلام رجس، الأزلام قداح، كان أهل الجاهلية إذا أراد أحدهم سفرا أو أمرا معينا جاء لصاحب القداح، وقداح منكوسة وضع فيها اذهب لا تذهب، فيحركها هذا ويكون عنده سهم فيأمره أن يشير إلى أحد القداح بعد تحريكها، ويستقسم بالأصنام أن يخرج حظه طيبا حتى يلجأ إلى الأصنام أن تخدمه في هذا الغرض وأن توفقه في أن يقع له الحظ الطيب. رجس، كل هذا رجس من عمل الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة وجد تمثالين لإبراهيم وإسماعيل عليهم السلام وفي أيديهما الأزلام يستقسمون بالأزلام، قال قاتلهم الله ما استقسموا بالأزلام قط، إنما هذا افتراء على أنبياء الله عز وجل، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. نعم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. الشيطان سلمكم الله يريد بهذه الأمور الخمر والميسر يريد أن يصد أهل الإيمان عن ذكر الله، ويريد أن يوقع بينهم العداوة والبغضاء، وفعلا هذه الأمور كم فتحت من أبواب الخصومات. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قد شج وجهه وكان مما يخبئه، وكان هذا بسبب الخمر، بسبب الخمر. وحمزة رضي الله عنه اعتدى على شارفي علي، ناقتي علي، كان يعدهما لعرسه فنحرهما وبقر بطونهما، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليعاتبه رفع بصره للنبي صلى الله عليه وسلم وهو ثمل، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعاتبه، لماذا فعلت، لماذا نحرت شارفي علي، قالوا هل أنتم إلا عبيد لأبي. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا جوابه أنه لا يعقل رجع القهقرة. كذلك الميسر، تعرفون كم من الخصومات، والحمد لله الدولة هنا تعاقب على الميسر، أخذ بعض الناس سنة سجن، وجدوا عندهم هذا الميسر سنة سجن أخذوا. نعم تمام. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. لأنهم سألوا عن من مات وهي في جوف قبل التحريم. ليس على الذين شربوا الخمر قبل تحريمها إثم في ذلك، إذا كان حي مطلوب منه أن يطيع الله ويطيع الرسول ويتركها ويترك سخط الله ويرغب في رضوان الله، ثم يزداد مراقبا لله عز وجل حتى في حال الخلوة يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراك، تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا الإحسان، والإحسان على درجتين. نعم. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. فابتلاه رب العزة بالصيد حتى أن الصيد يمر بين أيديهم، ولو شاء أحدهم لأخذه بيده، لكن كانوا في حال الإحرام، فهذا ابتلاء من الله عز وجل. يبتلي الله عز وجل عبيده بما يشاء. أحيانا تجد نفسك في اختبار وابتلاء، مطلوب منك تقوى الله على كل حال. يسهل عليك أحيانا أخذ مال ليس لك حق، أحيانا تكون في موقف قد تظلم، فمطلوب دائما مراقبة الله عز وجل وخوفه بالغيب. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. يعلم رب العزة أن العباد ضعفاء وقد يرتكبون المحظور، لذلك شرع لهم التوبة وشرع لهم الكفارة، شرع لهم كما هنا الجزاء مقابل ما صادوا. أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم في حال إحرامكم. طيب، وقع شخص وقتل، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، ينظر ماذا يماثل هذا الصيد من بهيمة الأنعام، إبل أو البقر أو الغنم، فيقدر شيء مماثل، وإذا وجد حكم للصحابة نأخذ به، ما وجد فيرشح حكمان عدلان يحكمان مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هاديا بالغ الكعبة يذبح في مكة، أو كفارة طعام مساكين يشترى بقيمة مثله، مثل هذا ما حكم عليه، طعام يهديه لفقراء الحرم، طعام مساكين، أو عدل ذلك صياما، أو ينظر الثمن وينظر كم يأتي هذا من الطعام، فكل نصف صاع يصوم يوم، كثير سيكون عليه من الصيام كثير، ليذوق وبال أمره. أن هذا أمر هو أخطأ فيه، عفى الله عما سلف قبل التحريم ما فعلوا، رب العزة لا يؤاخذهم به. نعم تمام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. أما صيد البحر وهو ما يصاد منه حيا، وطعامه وهو الميت منه، كل هذا جائز الانتفاع به وأخذه ولو كنت في حال الإحرام، سواء كنت مقيم أو مسافر. أما صيد البر فهذا ما دمت محرم بحج أو عمرة فهو حرام عليك. نعم. يعني بعض الناس ما ينتبه، ربما يجد وهو محرم أرنب في الطريق فيحاول أن يمسكه، ما يجوز في حال إحرام، لا تصيد أرنب لا تصيد غزال وهكذا. نعم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأن الله بكل شيء عليم. رب العزة امتن على عباده بأن جعل الكعبة البيت الحرام صلاحا لدينهم ودنياهم، أمن لحياتهم، محترمة عند الجميع، لا أحد ينتهك حرمة البيت، وحرم العدوان كذلك، والقتال في الأشهر الحرم ذكرنا ذي القعدة ذي الحجة والمحرم ورجب، لا يعتدي فيها أحد على أحد، كذلك ذكرنا حرم الاعتداء على ما قدم للبيت من بهيمة الأنعام والقلائد ما قلد، هذه كلها يراد بها وجه الله عز وجل، فلا يجوز التعرض لها بسوء. يشتد يعني كل مال الغير لا يجوز التعرض له، لكن هذه الأمور أشد، يكون العقوبة فيها أعظم. نعم. اعلموا أن الله شديد العقاب، وأن الله غفور رحيم، ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. هداية الدلالة والتبليغ الرسول صلى الله عليه وسلم يملكها، هداية التوفيق والإرشاد لا يملكها إلا الله عز وجل. نعم. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. فلا يستوي الخبيث والطيب من كل شيء، الكافر لا يساوي المؤمن، العاصي لا يساوي الطائع، الجاهل لا يساوي العالم، المبتدع لا يساوي المتبع، المال الحرام لا يساوي الحلال. ولو أعجبك أيها الإنسان كثرة الخبيث وعدد أهله فهو هباء لا يساوي شيء. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها، والله غفور حليم. فأشياء لم ينزل فيها حكم لا تتكلفوا سؤالها، لا ينزل حكم بفرضيتها، فيصبح مشقة على الإيمان بسبب هذا السؤال. رجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس حجوا، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فقال يا رسول الله في كل عام؟ مثل هذا السؤال ما ينبغي. قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم عليه فإنما أهلك من كان قبلكم. نعم. كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، بعد ما يسألون يعارضون الأنبياء ويخالفونهم. نعم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. سألوا ولما فرض عليهم جحدوها وتركوا العمل بها. نعم. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. فهذا مما ابتدعه أهل الشرك، البحيرة التي تقطع أذنها إذا ولدت عددا من البطون، بحيرة يقطعون أذنها ناقة ولدت عدد البطون فينذرونها لآلهتهم لا يتعرض لها أحد. السائبة هي التي تترك للأصنام تسمى سائبة من تشاريع أهل الشرك. الوصيلة التي تتصل ولادتها بأنثى بعد أنثى. والحامي هو الذكر من الإبل إذا ولد من صلبه عدد، قالوا 10، قالوا قد حمى ظهره فيتركونه لآلهتهم. وهذا نسبوه إلى الله عز وجل كذبا وزورا. نعم. ما رب العزة يقول ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. نعم. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. فكيف تتركون الحق الواضح المبين المنزل عند الله وتتبعون الجهل الذي أتى به آباؤكم؟ نعم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. ألزموا أنفسكم بطاعة الله عز وجل واجتناب معصيته وداوموا على ذلك، وإن لم يستجب الناس فإذا فعلتم ذلك لا يضركم بعد ذلك ضلال من ضل. ضلال من ضل. قال أبو بكر الصديق أيها الناس إنكم تضعون هذه الآية في غير موضعها إذا رأيتم شحا مطاعا، لأن بعض الناس كان يقول لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إذا رأيتم شحا مطاعا وهو متبعا واتباع كل ذي رأي لرأيه فهنا عليك نفسك، يعني بعد النصيحة فإذا رأيت شح مطاع وهوى متبع لا يريد إلا أن يتبع هوى، هنا انتقل لما ينفعك وانتقل لأناس يحصل الخير بنصحهم والاجتماع معهم. نعم. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت، تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فهذا من الرخص التي رب العزة سهل على عباده. الأصل في الشهادة إذا قرب الموت من أحد المؤمنين فليشهد في وصية اثنين أمينين من المسلمين، لكن يحتاج كان في سفر عند الحاجة وعدم وجود الشهود المسلمين فهنا يجوز من غير المسلمين تشهدونهما إن أنتم في سفر في الأرض فحل عليكم الموت قرب، فإن ارتبتم بعد إبلاغهم للشهادة فقفوهما بعد الصلاة، صلاة المسلمين العصر، قالوا العصر، فيقسمان بالله قسما خالصا لا يأخذان به عوض ولم يخبئا منه شيء، وأنهما سمع الوصية وبلغاها كما سمعها. نعم. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. فإذا وجد أمر وقرينة تدل على أنهما غالطا في الشهادة أو أخفيا شيء مما أعطاهما الميت، فهنا يقوم اثنان من أولياء الميت فيقسمان بالله لشهادتنا الصادقة أولى بالقبول من شهادتهما الكاذبة، وأن هذا الأمر والوصية طريقتها هكذا وأمرها هكذا. نعم. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم، واتقوا الله واسمعوا، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فيخاف الكاذب إذا علم أن هناك من قد يرد شهادته، فهنا يكون الأمر أضيق عليهم في الكذب، والمطلوب في كل الأحوال مراقبة الله عز وجل. نعم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني، وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. رب العزة اصطفى واصطفى أمه على نساء العالمين، وبرأها رب العزة مما نسب إليها، وأنعم على عيسى عليه السلام أن قواه وأعانه بجبريل، وكذلك أعطاه المعجزة بالكلام في الصغر، وكذلك يدعو إلى الله في الكبر، وأعطاه معجزات أخرى منها علمه الكتابة والخط، وهبه قوة الفهم والإدراك، وعلمه التوراة كذلك بدون معلم، والإنجيل يحكم بين الناس، ومعجزات أخرى منها النفخ في الطين فيصبح طيرا، ويخبرهم ما يدخرون في بيوتهم كذلك معجزة أخرى، ويشفي الأبرص، وكذلك الأعمى يصبح مبصر بإذن الله، يحيي الموتى بإذن الله، يقومون من قبورهم، كله بإرادة الله. وكذلك حافظه رب العزة من كيد اليهود حين أرادوا أن يقتلوه فرفعه الله إليه. نعم. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بالله وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. نعم. سلموا وكانوا من خلصاء أصحابه الذين ناصروا. نعم. إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. سألوا رب العزة أن ينزل عليهم مائدة من السماء، فكان أن أمرهم بتقوى الله عز وجل إن كانوا مؤمنين حقا. الله أعلم، قد يكونون أرادوا أن يقوى إيمانهم هم قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. الطلب مثل هذا ليس حرام، لكن الأولى التسليم لله، خاصة أنهم رأوا آيات باهرات قبل ذلك، فلماذا أرادوا آية أخرى؟ نعم. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. آية على وحدانيتك يا رب. استجاب عيسى لطلبهم ودعا ربه، لكن هل نزلت؟ الله أعلم. بعض الأئمة ينفي نزولها لعدة أسباب، قال لأنها غير موجودة، غير موجود ذكرها في كتبهم، وكذلك لا يوجد عندهم يوم يسمى عيد المائدة، عيد نزول المائدة، ففي الغالب قال أنها لم تنزل. وبعضهم قال نزلت، وهذا مما حرفه ويعني حذفه اليهود والنصارى، حذفوا. نعم. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. يا رب ما قلت لهم إلا ما أوحيته لي من إفرادك بالعبادة والتوحيد، وكنت على ما يفعلونه لما كنت بين أظهرهم شهيد، لكن لما توفيتني يا رب ورفعتني حيا كنت أنت المطلع على سرائرهم وأنت على كل شيء شهيد، لا تخفى عليك خافية يا رب لا في الأرض ولا في السماء. نعم. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. النبي صلى الله عليه وسلم مرة قام بهذه الآية طول الليل، بها يقوم وبها يركع وبها يسجد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يسأل الله عز وجل العافية لأمته بهذه الآية، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، إن رحمتي سبقت غضبي. نعم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. فوحدوا رب العزة وصدقت نياتهم وصدقت أقوالهم وصدقت أعمالهم، فكان جزاؤهم الجنة. نعم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ثناء على الله عز وجل بصفاته التي كلها أوصاف كمال، كذلك الثناء على الله عز وجل على نعمه الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية، أنشأ رب العزة السماوات والأرض، سخرها للإنسان ليعبد رب العزة، وكذلك جعل من نعمه الظلمات والنور. ودائما أنت إذا تريد أن تعرف نعمة الله عز وجل تفكر في كما نقول عكس هذا الأمر، يعني رب العزة جعل الظلمات والنور، تفكر لو كان كل الزمن شمس ونور لا توجد ظلمة كيف ستكون حياة الناس، أو العكس تصور أن الزمن كله ظلمة لا توجد شمس كيف ستكون حياة الناس، فهذا فضل من رب العزة. نعم. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. يعني خلق أباكم آدم من طين وأنتم من سلالة، وأنتم سلالة منه، كذلك أصلكم طين، ثم كتب بقاءكم مدة على هذه الأرض، وكتب أجل محدد عنده الذي هو يوم البعث يوم القيامة. نعم. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. يعني إله معبود لمن في السماء وإله معبود لمن في الأرض، فليس فيه دليل على الذين يقولون أن الله في كل مكان، الله مستوي على العرش في العلو. ومعنى هذه الآية وهو الله في السماوات وفي الأرض، إيش معنى قلنا؟ إله معبود لمن في السماء وإله معبود لمن في الأرض. يعبده أهل السماء ويعبده أهل الأرض، ومع ذلك مع علوه سبحانه وتعالى يعلم سركم وجهركم. لا يقول شخص الجهر يعلمه رب العزة أكثر من السر، لا، سواء عند الله. اجتمع ثلاثة من الكفار، ثقفيان وقرشي، أو قرشيان وثقفي، فقال بعضهم لبعض هل يطلع رب العزة علينا؟ فقالوا إن جهرنا اطلع وعلم، وإن لم نجهر لم يطلع. فهذا من جحودهما وعدم معرفتهما عظمة الله عز وجل. نعم. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. يستدرجهم رب العزة للعذاب. نعم. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. وهذا تهديد من رب العزة بأخذات الأمم ممن قبل قريش، وأن ما أعطاهم رب العزة أعظم مما أعطى قريش، ومع ذلك ما منعهم هذا الملك من أن يؤخذوا بذنوبهم، أخذهم أخذ عزيز، أخذ عزيز مقتدر. نعم. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. نعم. حتى لو أنزل رب العزة كتاب لمسوه بأيديهم من السماء كما طلبوا. من الأمس ذكرنا أن اليهود طلبوا أن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب كما أنزل على موسى، ورب العزة ينفي إيمانهم، سيقولون سحر، كما أنهم لو رفعوا إلى السماء لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون، يلجؤون لهذه الكذبة أن محمد سحرنا، محمد سحرنا. نعم. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. لو أنزل رب العزة من السماء ملك إجابة لطلبهم لقضي الأمر بإهلاكهم ولا يمهلون للتوبة، فهذا أفضل لهم أن لا يعطون ما يطلب ما يطلبون. طلبوا مرة أن يحول الرسول صلى الله عليه وسلم الصفا ذهبا وأن يزيح عنهم جبال مكة ليزرعوا، فأوحى الله لنبيه أني سأعطيهم لكن لم يؤمنوا أهلكتهم أو أملي لهم، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يملي لهم. نعم. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. والملك الذي سينزل أصلا سينزل في صورة بشر لأنهم لا يستطيعون رؤيته في حالة الصورة الملكية، ما يستطيعون، ما تتحمل أبصارهم ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم رعب لما رأى جبريل في صورته الحقيقية. سيرجعون لما ينزل ملك بصورة بشر يقولون هذا بشر ويلتبس عليهم الأمر مرة أخرى. نعم. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. فلست أول من كذب يا محمد، رسل من قبلك حصل لهم التكذيب كما حصل لك. نعم. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. يتأمل الشخص بأخذات الناس حتى الآن، ممكن شخص يتأمل قدرة الله عز وجل على خلقه وكيف يذل أناس ويرفع أناس ويزيل أناس عن أماكنهم. نعم. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قل أغير الله قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. أيها قل يا أيها الرسول إني أمرت أن أكون أول من خضع وانقاد له بالعبودية، يعني من هذه الأمة، من هذه الأمة. نعم. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. أيها الإنسان إن يصبك الله بشيء من الفقر والمرض فلا كاشف له إلا هو، وإن يصبك أراد بك الغنى والصحة فلا راد لفضله. إيش الحديث الوارد في ذلك؟ لو أن نعم اجتمع ها اي حديث ابن عباس نريد نضبط اللفظ. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. نعم. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. ذلت الجبابرة لله عز وجل، وهو الحكيم يضع الأشياء مواضعها وفق حكمته سبحانه وتعالى. نعم. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لينذركم به ومن بلغ. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. ومن شهادة الله عز وجل لنبيه تأييده له، مطلع، ولو كان كاذب لانتقم الله عز وجل منه، ولا ذهب لذهبت دعوته كما ذهبت دعوة كثير ممن ادعى النبوة، لكن ما زال رب العزة يوسع ملك هذه الأمة وينشر دعوة رسوله وينصره على مخالفه، فهذه شهادة من الله عز وجل بالتأييد. نعم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، إنه لا يفلح الظالمون. فهذا من أظلم الناس، كذب على الله وادعى أن له صاحبة وولد، أو كذب ببراهينه سبحانه وتعالى والأدلة التي جاء بها الأنبياء. نعم. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. كانت إجابتهم حين فتنوا واختبروا وسئلوا عن آلهتهم التي عبدوها وهل تنفعهم اليوم، كانت إجابتهم بالتبرؤ منهم، ثم أرادوا الكذب على الله عز وجل بأنهم لم يكونوا مشركين معه. نعم. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. غاب عنهم ما كانوا يظنونه أنه ينفعهم يوم القيامة. نعم. ومنهم من يستمع إليك، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، حتى إذا جاءوك يجادلونك يقولون الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. فعلى قلوبهم أغطية إذا سمعوا القرآن، وآذانهم ثقل وصمم لا ينتفعون بالقرآن، ولو جاءتهم الآية الدالة على صدق محمد صلى الله عليه وسلم لجاءوا إليك واتهموك بأنك تأتي سلمكم الله بما أتى به الأولون من الحكايات والخرافات وهكذا. نعم. وهم ينهون عنه ويناون عنه، وان يهلكون الا انفسهم وما يشعرون. فهم ينهون الناس عن اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وهم انفسهم يبتعدون، فارتكبوا عده جرائم، صد الناس وصد انفسهم. نعم. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. يتمنون العودة إلى الدنيا وعدم التكذيب، لكنهم كذب حتى في هذه الأمنية. نعم. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. هذه الآية ممكن نقول إن الله يعلم. نعم. تمام. ما كان، لا أنا أسألهم الآن، إن الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون؟ هذه الأخيرة أين في الآية؟ وما لم يكن لو كان كيف يكون؟ ولو ردوا ولن يكون، هذا لن يكون، لعادوا لما نهوا عنه من الكفر والبغي. نعم. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وبعض أهل الشرك حتى إنهم ينكرون البعث، ينكرون البعث. نعم. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. ينادون بالحسرة على ما ضيعوه في حياتهم الدنيا ويحملون آثامهم على ظهورهم، فساء ما يحملون من هذه الأثقال. نعم. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. دار الدنيا دار غرور لهو وباطل، لكن من اتخذها مزرعة الآخرة هو الفائز. فلا تغتروا أيها المشركون بزينة الحياة الدنيا. نعم. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ترتاح لما الشخص الذي أمامك تعلم يقينا أنه يصدقك وأنه قد أقمت عليه الحجة وما قصرت في حقه، ترتاح تعلم أنه إنما عناده عناد كبر، فتعلم أن لا خيرية فيه. فلا تحزن يا محمد، هؤلاء يعلمون صدقك في قرارة قلوبهم لكنهم أهل كبر. نعم. أنت متى ما ترتاح إذا شعرت أن الذي أمامك لم يفهمك، كذا ما وفيت حقه من التوضيح، هنا تشعر بأنك قصرت في حقه. أما لما تعلم أنك وفيت حقه في التوضيح وإنما رد الحق كبرا وبطرا، فهذا يعني لا تحزن عليه. نعم. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. فكذلك كذب، فهذه تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم أنه ليس أول من كذب، سبقه أنبياء كذبوا كذلك، وكان من أمرهم أنهم صبروا. فاصبر يا محمد اصبر. نعم. وإن نعم. نعم أحسنت، الصورة مكية ففيها بشارة بالنصر. نعم. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. فلا تكون من الجاهلين الذين اشتد حزنهم وتحسروا حتى أوصلهم ذلك إلى الجزع الشديد، لا تكن منهم. وأنت لا تستطيع أن تأتيهم بالآيات التي يطلبونها، مصعد تصعد إلى السماء أو نفق في الأرض، تريد أن تأتيهم بعلامة برهان. ولو جاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم بما يريده لا يؤمنون، لأن رب العزة كتب عليهم العناد لحكمة أرادها رب العزة لا تعلمها يا محمد. نعم. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. الذي ينتفع هو الذي يسمع سماع قبول للحق، أما الموتى فهم الكفار، فهم في عداد الموتى،

يوحى إليه قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل أنه يعلم الغيب، ولم يقل أن عنده خزائن السماوات والأرض، ولا وليس عنده في الحكم بالجنة والنار، كل هذا بيد الله عز وجل، لا كما يدعي بعض الفرق أن الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة ويدخل النار، هذا الله عز وجل. فلا يستوي الكافر الأعمى عن آيات الله مع المؤمن المبصر لآيات الله. نعم. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. يعلمون أن الله عز وجل هو وليهم، والشفاعة لا تكون إلا بإذنه فيخلصهم من عذاب سبحانه وتعالى. نعم. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. فأراد أهل الشرك أن يبعد الرسول صلى الله عليه وسلم عنه سلمان الفارسي وبلال الحبشي وصهيب الرومي، قال إن بعدت هؤلاء جئنا وسمعنا منك، فنهاه ربه لأن هؤلاء أهل صدق. ولا تطرد الذين يدعون ربهم الغداة والعشي يريدون وجهه، أهل إخلاص، حتى عاتبه ربه لما أعرض عن ابن أم مكتوم، فأنزل الله عز وجل عبس وتولى أن جاءه الأعمى، في مقابل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مقبل بوجهه على أناس من كبار قريش كان يطمع في إيمانهم. نعم. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. يعني تفاوت الناس في الرزق وفي الغنى والفقر، فمن سبق للإسلام كانوا هم الفقراء، فأنف أهل الغنى عن الدخول في الإسلام، كيف هؤلاء الضعفاء من الله عز وجل عليهم بالهداية قبلنا للإسلام؟ رب العزة أعلم من هو أولى بالدخول في هذا الدين. تذكرون قال هرقل لأبي سفيان يتبعه ضعفاء الناس فقراء الناس أم أغنياؤهم؟ قال بل فقراؤهم. هذا من باب الأغلب، من باب الأغلب، ولا كان هناك من الصحابة من هو غني، عثمان بن عفان، أبو بكر الصديق، وهكذا عبد الرحمن بن عوف صار عنده غنى. فالشاهد أن الأكثر في اتباع الدين هم الضعفاء. نعم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. رب العزة يأمر نبيه أن إذا جاء أهل الإيمان أن يكرمهم برد السلام ويبشرهم برحمة الله الواسعة، فرب العزة كتب على نفسه الرحمة كل من اقترف ذنب بجهالة منه لعاقبة هذا الذنب، وأنها توجب سخط الله عز وجل. فرب العزة إذا تاب الله عليه. نعم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. نبين الحجج الواضحة على كل حق ينكرها الباطل لتبين الحق بوضوح. نعم. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين فأنا ملتزم بالشريعة الواضحة وهي توحيد رب العزة لا أحيد عن ذلك وأنتم كذبتم والعقوبة ليست بيدي التي تطلبونها ليست بيدي هي عند الله نعم قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين لبادرت في إنزال العقوبة عليكم لو كنت أملك العقوبة لكنها بيد الله وهو أعلم بالظالمين نعم وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين فخزائن الغيب بيد الله عز وجل علم الساعة وإيش في الحديث حديث جبريل نعم ما المسؤول بأعلم من السائل نزول الغيث كذلك وما في الأرحام كذلك والكسب في المستقبل كذلك وأين يموت الإنسان كذلك وكل ما في البر والبحر من أخضر ويابس وحبة في الظلمات كذلك في خبايا الأرض وخفايا الأرض يعلمها رب العزة ومكتوبة في اللوح المحفوظ نعم وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون فتسمى الموتى الصغرى قبض الأرواح رب العزة يقبضها قبض شبيه بقبضها عند الموت لكن يسمى الموتى الصغرى لأنها ترجع الأرواح بعد ذلك إلى أجسامها في اليقظة لتقضى آجالكم محددة في الدنيا ثم إلى الله عز وجل معادها نعم بعد بعثكم نعم وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون فوقية مطلقة لله عز وجل من كل وجه تليق بجلاله سبحانه وتعالى كل شيء خاضع له سبحانه وتعالى ويرسل عليكم حفظة ملائكة يحفظون أعمال العباد فإذا نزل الموت بالعبد قبض روحه ملك الموت وأعوانه ولا يفرطون لا يضيعون ما أمرهم الله عز وجل به نعم ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون مع ما يفعله رب العزة لكم من الخير وينجيكم من الكروب مع ذلك تعودون للشرك نعم قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون هو القادر سبحانه وتعالى يرسل عذاب عليكم طوفان أو عذاب من السماء رجم كذلك زلازل من تحتكم أو يلبسكم شيئا فيقتل بعضكم بعضا فاشكروا الله عز وجل على أن أمهلكم. نعم. وكذب به قومك وهو الحق، قل لست عليكم بوكيل. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. سوف تعلمون أيها الكفار عاقبة أمركم. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. يعني الذين يتكلمون في آيات الله بالباطل وبالاستهزاء فلا تقعد معهم، أمر من قعد يعتبر آثم، لكن قد يغفل الشخص، فإذا تذكر فليقم. نعم. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. يعني يجتنبون نواهي الله عز وجل، ليس عليهم حساب هؤلاء الذين خاضوا بالاستهزاء، إنما عليهم أن يعظوهم ليمسكوا عن هذا الباطل. نعم. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا، وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. اقرأ على هؤلاء الذين استهزوا بكتاب الله القرآن لكي لا ترتهن نفوسهم بالذنوب، لأن إذا ارتهنت نفوسهم بالذنوب لا يقبل منهم فدية، ولهم في النار شراب شديد الحرارة وعذاب موجع. نعم. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. فنحن لن نعود في الشرك، لأن العائد في الشرك هذا كمثل رجل في الأرض ضل الطريق وله أناس عقلاء يدعونه إلى الطريق المستقيم. قل يا محمد لهؤلاء المشركين أن طريق الإسلام هو الطريق الصحيح. نعم. وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور، عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. ينفخ الملك في القرن النفخة الثانية فتعاد الأرواح إلى الأجسام، وهو سبحانه وتعالى يعلم ما غاب عن حواسكم أيها الناس وما تشاهدونه، وهو الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها، الخبير بأمور خلقه. نعم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. فيبدأ المسلم يحذر ويخاف على أقاربه. فإبراهيم عليه السلام بدأ بأبيه آزر وحذره من عبادة الأصنام. نعم. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. نظرهم إبراهيم عليه السلام لأنهم كانوا يعبدون النجوم، فقال لهم مستدرجا على سبيل الإلزام لهم هذا ربي. فلما غاب قال لا أحب الآلهة التي تغيب. نعم. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فسأل ربه كذلك أن يهديه لما غاب القمر. نعم. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا حنيفا وما أنا من المشركين. سلم لله عز وجل وبين لهم أن هذه الكواكب التي يعبدونها لا تستطيع النفع ولا الضر. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. فلا تخوفوني بآلهتكم لأن معي الله عز وجل. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. من أحق بالطمأنينة والسلامة، فريق التوحيد أم فريق الشرك؟ بل فريق التوحيد هو أحق بالأمن والسلامة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. شق على الصحابة لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. قال يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه إن نعم الآية إن الشرك لظلم عظيم. فالظلم هنا الشرك. نعم. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. يعني الحجة التي حاجهم بها حتى انقطعت مناظرتهم هي من الله عز وجل. نعم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. يعني على سبيل الفرض والتقدير لو هؤلاء الأنبياء أشركوا لما قبل الله عز وجل منهم عمل مع الشرك على سبيل الفرض والتقدير. نعم. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. فإذا كذب قومك بالقرآن فرب العزة اصطفى المهاجرين والأنصار ليقوموا بنصرة دينه. نعم. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. أولئك الأنبياء المذكورون هم الذين وفقهم رب العزة للحق فاتبع طريقتهم واسلك سبيلهم في توحيد رب العزة. وقل للمشركين لا أطلب منكم على تبليغ الإسلام أجرا. نعم. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. فهؤلاء الكذبة قالوا ما أنزل الله عز وجل على بشر، فكيف وقد أنزل على موسى التوراة ثم رب العزة رجع بالزجر على اليهود وأنهم اتخذوا التوراة قراطيس صحف، ما اتخذوا كتاب كامل، لا قراطيس، ما شاءوا وأرادوا ووافق أهواءهم أخرجوا، وما كان ضد أهوائهم أخفوا عن الناس، وادعوا أن رب العزة لم ينزل شيء في ذلك فاخترعوا أحكام من عندهم بعد ذلك. نعم. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. مكة، أم القرى مكة ومن حولها من القرى، أنذرهم. نعم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. هذا أشد الناس ظلما، الذي يدعي أنه رسول من عند الله عز وجل كاذبا أو ادعى أن الله عز وجل أوحى إليه شيء وهو في الحقيقة لم يوحى إليه شيء. يا محمد لو أنك أبصرت ماذا يصنع رب العزة بهؤلاء الذين تجاوزوا الحد والملائكة باسطوا أيديهم بالعذاب والعذاب يأتيهم من فوقهم ومن تحتهم ومن كل مكان يهانون غاية الإهانة. نعم. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لما قال يحشر الناس فعراه غرلا، قالت يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، قال يا عائشة الأمر أشد من ذلك، أشد يعني من يهمه أن ينظر لأحد، نفسي نفسي. نعم. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالنطفة ميتة يخرجها رب العزة من الإنسان الحي، وكذلك الإنسان يخرجه رب العزة من النطفة وهكذا. نعم. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. يجريان في فلكيهما بحساب متقن مقدر، ورب العزة هو الذي شق ضياء النهار من ظلام الليل سبحانه وتعالى، يعني يحتاج منا تدبر. نعم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. هداية تبين لكم الطريق النجوم. نعم. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. مستقر تستقرون فيه وهو أرحام النساء، مستودع تحفظون فيه وهو أصلاب الرجال. بين رب العزة الحجج وميز الأدلة وأحكمها غاية الإحكام ليفهمها الناس. نعم. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. إذا أنزل رب العزة المطر انفلقت هذه الحبة عن زرع أخضر منه القمح والشعير الذي يحمل السنابل، منه العنب والرمان والزيتون متشابه في شكله مختلف في طعمه، وهكذا آيات الله عز وجل في كل مكان تراها. نعم. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. فقالوا أن الجن والملائكة قالوا بنات الله عز وجل، وكذلك أشركوا مع الله عز وجل الجن واعتقدوا أنهم ينفعون ويضرون. نعم. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. نعم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء، لا معبود بحق سواه، خالق كل شيء، فانقادوا واخضعوا له بالطاعة والعبادة، وهو سبحانه وتعالى وكيل، وكيل كل شيء عليه وكيل وحفيظ سبحانه وتعالى. نعم. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، ليس فيها نفي الرؤية لله عز وجل في الآخرة، بل يراه المؤمنون ويفرحون بهذه الرؤية وهي غاية النعيم، لكن هنا لا تدرك كنهه سبحانه وتعالى الأبصار وإن رأته سبحانه وتعالى. نعم. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. بعضهم قال لا تدركه الأبصار يعني في الدنيا، أما في الآخرة فإنهم يرون ربهم، أو كما ذكرنا لا تحيط بكنهه سبحانه وتعالى وإن روه في الآخرة، قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ إن عليك إلا البلاء. بصائر هدايات من الله عز وجل ودلائل واضحات ومنها القرآن. نعم. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. سيتهمونك بأنهم سيقولون درست إنما يعلمه بشر، هكذا سيقولون، فاتركهم وأعرض عنهم الذي لا ينتفع، وأغلق قلبه فابقى على ما أوحى الله عز وجل إليك وأعرض عن المشركين. نعم. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. إيش القاعدة هنا؟ القاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، أو كذلك ندفع، نعم، الشر الأكبر كذا، فعل المفسدتين بارتكاب أدناهما، مفسد الكبرى سب الله عز وجل، وعندنا مصلحة وهي تنقص آلهتهم، فنترك المصلحة هذه من أجل ما نقع في المفسد الكبرى. ورد في الحديث لا يسب، نعم، إيش الحديث؟ ها؟ أي؟ لا، لا، من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه. قالوا كيف يسب الرجل والديه يا رسول الله؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، يعني تسببت، أنت تسببت. كذلك لا تتسبب في أن أهل الشرك يتنقصون الله عز وجل. نعم. تمام. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. كذلك عندنا قاعدة سد الذرائع، سد الذرائع، فلما كان تنقص أصنامهم ذريعة إلى سب الله أمرهم رب العزة أن لا يفعلوا ذلك. نعم. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. نحول بينها وبين الانتفاع بالآيات، نقلب أفئدتهم وأبصارهم. نعم. انتهى. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.